قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هذا هو المجلس الرابع من مجالس مناقشة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك في عمره وأهله وعلمه وماله وأن ينفعنا به والمسلمين، اللهم آمين. ولك بمثل، بارك الله فيك. كما سبق في المجالس الثلاث الماضية بيّن شيخنا حفظه الله تعالى ما هو النسخ، وقال أن النسخ هو على معنيين: المعنى الأول النقل، كنقل كتاب من كتاب، ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والمعنى الثاني هو الإزالة والإبطال، وهو ينقسم إلى قسمين: القسم الأول إزالة الشيء وعدم إقامة شيء مقامه، ومنه نسخت الشمس الظل أي أزالته وحلت محله. ومثال ذلك في القرآن قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، نسخت على قول الجمهور بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنوع الثاني إزالة الشيء وعدم إقامة شيء مكانه، ومن ذلك ما نسخ من القرآن بقوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، فقد نسخت تلاوة وحكما. وكذلك النسخ قد اختلف فيه بين الناس إلى أربعة أقسام: قسم قال بعدم النسخ مطلقا وهم اليهود، وقد رد شيخنا حفظه الله على شبهاتهم من الكتاب والسنة ومن عندهم ومن فعلهم هم أنفسهم. وكذلك فريق قال بعدم النسخ شرعا وبوقوعه عقلا، ومنهم المعتزلة، ورد شيخنا على شبهاتهم. وكذلك فريق ثالث غال في النسخ وتوسع فيه وهم الروافض، وفريق الرابع وهم جمهور أهل السنة قد توسطوا فقالوا بالنسخ لكن بضوابط، والقرآن ينسخ بالقرآن، وكذلك القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، والسنة تنسخ بالسنة، وكذلك السنة تنسخ بالقرآن الكريم. والنسخ يقع عذراً، هنا تحفظان، عذراً تفضل شيخ. التحفظ الأول، بارك الله فيك، هنا تحفظان. التحفظ الأول على ذكر قوله تعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وقولك نسخ تلاوة وحكما، فالكلام على حكما سيأتي الحديث عنها بتفصيل. فلم تكن هناك أحكام، إنما هي أشياء ألقاها الشيطان على الألسنة أو في الأذهان، أذهان السامعين أو على ألسنة القارئين، وسيأتي الحديث فيها. التقييد الذي ذكرته هو التحفظ الثاني، أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، فهذا قد يفهم أنك تقصر النسخ على السنن، نسخ القرآن لا يكون إلا بالسنن المتواترة، وهذا الكلام ليس عليه جمهور أهل السنة، إنما على عموم النسخ بالسنة إن ثبتت سواء كانت أحاد أو متواترة. هذا فقط للتنبيه، عذرا شيخ عمرو. أحسن الله إليك، أشكرك على هذه الفصاحة والبلاغة والتقديم الحسن والاستهلال الطيب، زادك الله فضلا وإيمانا والإخوة السامعين جميعا، وأسأل الله أن يجازيك خيرا ولك بمثل ما دعوت به. تفضل. هل نضرب مثال على نسخ الحكم والتلاوة بالعشر رضعت إلى خمس؟ نحن مثلنا قبل هذا في الدروس السابقة لنسخ الحكم وإبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وإبقاء الحكم، ونسخ التلاوة والحكم معا بما أغنى عن إعادته. أحسن الله إليك. تفضل. فهناك نسخ للتلاوة وبقاء للحكم، ونسخ للحكم وبقاء للتلاوة، ونسخ للحكم مع التلاوة، والنسخ يقع في الأوامر والنواهي ولا يقع في العقائد والإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وسمى أناس يظنون أن الاستثناء هو من النسخ، ولكن الاستثناء أمر منفصل عن النسخ. ولذا نتناول في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى الاستثناء، وإن كان في الوقت متسع سننتقل إلى التخصيص، ومع بيان الفارق بين الاستثناء والناسخ فليتفضل شيخنا ببيان ذلك والتمثيل. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإنه ابتداء قد أطلق بعض العلماء الأولين كقتادة رحمه الله وغيره من العلماء، أطلقوا على الاستثناء نسخا، أطلقوا على الاستثناء نسخا، وسترى وسيأتي إن شاء الله من يطلق على التخصيص نسخا ومن يطلق على التقييد نسخا، فلا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون، ولكن القصد أن تكون أنت عالما بالآية ومعناها وما الذي استثني منها وما الذي خصص، سواء سميته نسخا أو لم تسمي نسخا. جمهور العلماء الآن استقر قولهم على أن الاستثناء يفارق النسخ، لأن النسخ يعني إبطال العمل بالآية أو وقف العمل بالآية أو نقل من الوجوب إلى الاستحباب، أما الاستثناء فيبقي على الآية لكن يستثني بعض أفرادها. فمثلا سبق التذكير بقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة الشهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. هذا نص عام استثنى منه إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، عندنا ثلاثة أشياء لا تضمنتها: اجلدوهم 80 جلدة، لا يسقط الجلد بالتوبة، يعني إذا قال أستغفر الله أو لم يقل خلاص مدام قذف ووصل الأمر للحاكم لا يسقط الحد بالتوبة، لكن هل يسقط عنه اسم الفسق أو يبقى؟ قولان لأهل العلم سيأتي الحديث عنهما. أيضا قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، إذا قلنا إنها منسوخة يعني أننا سنقبل شهادتهم مطلقا، إذا قلنا أنها منسوخة سنقبل شهادتهم مطلقا، لكن إذا قلنا استثنى منها التائب إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فسيكون المستثنى صنف وحدهم التائبون، لكن الذين لم يتوبوا، يعني إذا قلنا بأنها منسوخة سنقبل شهادتهم، إذا قلنا بالاستثناء لن نقبل إلا شهادة التائبين. ونحوه في التنزيل مثلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. فإذا قلنا إن الآية الأولى منسوخة سنبيح للناس أن يكتموا العلم، إذا قلنا أنها باقية على حكمها وأن كاتم العلم ملعون إلا التائب، فالاستثناء إخراج لبعض الأفراد، أما النسخ محو لكل ما سبق أو نقله من الفرضية إلى الاستحباب كله، أو من التحريم إلى الكراهة، هذا من بعض الاستثناء يكون بحرف إلا ويكون عقب الآية، قد يكون بحرف إلا، قد يكون بحتى، أو بأية أداة من أدوات الاستثناء المعروفة في لغة العرب، والله أعلم. نفهم من كلام فضيلتكم أن الاستثناء يكون متصلا في نفس الآية في غالب الأحوال، في غالب الأحوال يعني حتى يعني ممكن يكون، يعني إذا أطلق الكلام فيعني هو كلام أغلبي كلام نعم. أغلبي نعم. في الغالب يكون متصلا نعم. يكون الاستثناء متصلا بالآية بحرف من أحرف الاستثناء، هذا في الغالب، لكن لا يمنع وسيأتي تأتي أمثلة نادرة أن في أحوال نادرة يكون بعد يعني لا يكون متصلا بنفس الآية بل يكون بعد عدة آيات أو في صورة أخرى أحيانا. وهل يكون في السياق بعد الذي استثني منه شيخنا؟ يعني مثال في الناسخ ربما يكون متقدم في السياق وهو ناسخ ومتأخر وهو منسوخ، هل يقع هذا في الاستثناء؟ يعني نحن نقول مثلا تقصد في سياق القرآن؟ نعم، أو في الآية نفس في نفس الآية، يعني مثلا عدة المرأة التي مات عنها زوجها، الآية التي نسخت السنة بأربعة أشهر وعشرة متقدمة في السياق ولكنها ناسخة للمتأخر، هل الاستثناء؟ ليس فيه استثناء هذا حتى لا يتوهم الناس. أقصد يا شيخان أنا فهمت نعم مرادك نعم. يعني أحيانا يكون هناك في التفسير بصفة عامة أو في القرآن نعم. بصفة عامة آية متقدمة في الذكر لكن متقدمة في السياق لكنها متأخرة في المعنى، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إذا قرأت الآيات ستجد بعد سبعة آيات أو ثمان آيات قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها، فهم ما أمروا بذبح البقرة إلا بعد أن قتلت النفس وادرأوا فيها، فهناك متقدم في السياق لكن متأخر في المعنى. فأخوكم يسأل هل الاستثناء قد يكون متقدما على المستثنى منه؟ أنا لا أحفظ مثالا، إذا ذكرتني أحفظك الله. لم أقف على مثال أثناء مذاكرة. الكلام واضح يا جماعة، إن الاستثناء تذكر الأصل وبعدها تستثني منه. نعم شيخنا. التخصيص يا شيخنا فضيلتكم ذكرت أن الاستثناء يكون بحرف مثل إلا، كقوله تعالى مثلا والعصر إن الإنسان لفي خسر ثم استثني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نعم. فهل التخصيص أيضا له حروف أم أن التخصيص يختلف عن الاستثناء؟ التخصيص يختلف. نعم. التخصيص يختلف. نعم. التخصيص اللفظ ظاهره العموم لكن أريد به الخصوص. نعم. وبالمناسبة نذكر التقييد أيضا بذكر المثال. نعم. يقول مثلا أخذت كتابا، هذا مطلق، أو أعطني كتابا مطلق، لكن قد أقيده أعطني كتابا أحمر فقيدت الكتاب بماذا؟ باللون، قد أقيد بقيد آخر. أعطني كتابا كبيرا قيدته بالحجم، قيدته بالحجم. أعطني كتابا مجلدا، أعطني كتابا غلافا، أعطني كتابا جديدا، أعطني كتابا قديما. فأنا أذكر هذه العلة، هذا الذي أذكره العلة، وهي أن العلماء الذين تكلموا على المطلق والمقيد أحيانا أنت تتعب في الحفظ، في حفظ التقييدات، قيد باللون، قيد بالحجم، قيد بالوزن، قيد بالقدم زمن الطباعة، قيد بطريقة الغلاف، ممكن تجد 20 أو 30 قيدا وأن تتمل من حفظها وتيأس من القراءة، لكن إذا تركتها وبعد مدة سيق لك الكلام ستفهم مباشرة، ستفهم. يعني إذا قلت لك ائتني بكتاب أحمر أنت تلقائيا ستفهم أن الكتاب مقيد باللون. ما يلزم أن تقول التقييد يكون باللون ويكون بالحجم ويكون بزمن الطبع ويكون بالمطبعة التي نشرته، أعطني كتابا من منشورات دار مكة أو دار الهجرة، يكون مقيدا باللون ويكون مقيدا بالفسحة المصرية من الأزهر. التقييدات لا تكاد تنتهي، فأحيانا الشخص يتعقد من القراءة في الأصول بسبب أشياء مثل هذه، يقول أنا كيف أعرف مقيد باللون مقيد بالزمن لكن هي تلقائيا إذا وجهت بها أو أخبرت بها إذا ذكرت القيد ستفهم أنه مقيد بماذا، ستفهم أنه مقيد. أعطني كتابا هدية قيدته بنوع الإهداء، هل بالثمن أو بالهبة، القيد يفهم تلقائيا. أرد الشيخ عمر معلش أنا بس بينتهى، لأن إخواني كثيرا ما ينزعجون عند دراسة الأصول بسبب التفريعات التي يذكرها الأصوليون، وقد ينسى أصولي ولا يذكر قيدا من القيود، ويتوسع أصولي ويذكر 20 قيد آخرين، فيعتبر الشخص أنه غبي لأنه لا يفهم هذه المصطلحات. وأنت تلقائيا لست ملزم بها، لكن أنت تفهم القيد الذي قيد به الكتاب، والعام يفهم ذلك. العام يفهم ذلك دون أن يعرف قواعد الأصوليين، مقيد باللون، مقيد بالعمر، مقيد بالضخامة، مقيد بالوزن، دون أن يعرف هذا. لكن هو يعرف لما ترسل ابنتك تقول لها اشتري لي 5 بيضات بلدي، بيض بلدي، عرفت من غير ما تحفظ، دون أن تحفظ ماذا التقييد بالبلدي ولا بالأفرنجي ولا بالكبير ولا بالصغير. فذكرت هذا تخفيفا على إخواني وإذهابا لغم التقسيمات التي قد يصاب أحدهم بها، بارك الله فيك. أما عن التخصيص، فالتخصيص هو عام ظاهر العموم، خصص كما مثلنا من قبل، يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عام، لكن مخصوص بالأولاد المسلمين، الأولاد المسلمين، لأن النبي قال لا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. وعلى هذا أمثلة كثيرة، يكون النص ظاهر العموم بين أنه مخصوص، أو بين في الاستثناء أيضا، والعلماء يجعلونه مترجحا بين الاستثناء وبين التخصيص. إنما حرم عليكم الميتة والدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم. هل إنما هذه حرم عليكم الميتة والدم؟ الميتة ظاهرها الإطلاق، أن كل ميتة محرمة، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قال ابن عمر هو الأدق، أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، فالكبد والطحال. فقوله إنما حرم عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، عام عام، خص بقوله تعالى، خص بعموم الميتة، لكن استثني منه ميتة البحر أو ميتة السم، ميتة الجراد. فالعلماء يترجحون هل ندخلها في الاستثناء، استثني منه السمك والجراد، أو ندخلها في التخصيص، نقول إنها ظاهرها العموم ولكنها مخصوصة بما دون السمك والجراد. فقد يتأرجح القول أحيانا بين الاستثناء وبين التخصيص، ولا ضير، المهم أنك فهمت أن الميتة، ميتة السمك حلال وميتة الجراد حلال، بنصوص وردت عن رسول الله في مسألة العنبر الذي قذفه البحر، أو قول الصحابي أحلت لنا وحرمت علينا، أو هو الطهور ماء الحل ميتته، إلى غير ذلك. فالتخصيص يكون للعام، النسخ يعني التخصيص يكون للعام، فمبقي على العمل ببعض العام، لكن خصصناه بشيء، لكن النسخ المحو، المحو كاملا. يعني التخصيص يختلف عن النسخ، النسخ يمحو العمل، لكن التخصيص يبقي عليه، لكن يجعله لبعض الأفراد دون بعض. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ظاهره تحريم كل المشركات، استثنيت المشركة الكتابية، هي مشركة لكنها كتابية، فالله قال اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب أحل لكم، فيمكنك أن إلى قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فيمكنك أن تقول إن قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أريد به المشركات الوثنيات أو الملحدات، ويمكنك أن تقول خص بما دون الكتابية، ويمكنك أن تقول استثنيت منه الكتابية، كلها، لكن يفرقون بعضهم أن الاستثناء يكون بحرف إلا ويكون متابعا للآية، لكن هذا على رأي فريق، ولا فريق آخر يقول لا، ما يلزم من الاستثناء يكون بحرف إلا، ممكن يكون بأداة أخرى ممكن يكون مستقلا. فكل هذه لا تزعجك أبدا وأنت تقرأ في الناسخ والمنسوخ، إنما تكون فهمت المراد، فهمت المراد واستراحت نفسك، وهذا الذي كان عليه الصحابة والله أعلم. آية السارق والسارقة مخصصة بتحديد ربع دينار فصاعدا، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، عمومها يشمل كل سارق وكل سارق، لكن خصت بالذي سرق قدرا معينا، السارق الذي سرق قدرا معينا، أو السارق الذي سرق شيئا موصوفا معينا، يعني سرق شيئا محرزا، سرق شيئا محرزا، فخصت بأمور، خصت بأمور. إن شئت أن تقول قيدت بأمور قال به البعض، إن شئت أن تقول خصت بأمور، لأن الآية ظاهرها العموم. النبي عليه السلام قال لا تقطع يد السارق، تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، قطع النبي في مجن ثمنه 3 دراهم. ورد حديث ضعيف أن النبي عليه السلام قال قطع لا تقطع يد السارق في أقل من 10 دراهم، وحديث ضعيف. وورد حديث آخر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، لكن هذا يمكن توجيهه وإبعاده عن موضوعنا في تقدير الشيء المسروق، لأنه الذي إذا قلنا أن يسرق الحبل، حبل السفينة، أو يسرق البيضة التي هي الخوذة التي تكون على الرأس، خرجنا من دائرة الاختلافات. أما إذا قلنا الحبل المعهود، حبل التيل أو غيره، فسنقول إن الحبل الذي يسرق الحبل سيتمادى به الأمر إلى أن يسرق ما هو أكبر فنوجهه، لكن تكون الإشكالات في أنه وردت أشياء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، قطع النبي عليه السلام في مجن 3 دراهم أيضا. المهم أن السارق بعمومه خصص بالسارق الذي سرق شيئا معينا. هل السارق الذي يسرق من حرز هو كالسارق الذي يجد شيئا في الشارع؟ يعني مثلا وجدت في الشارع محفظة، أو وجدت في المسجد محفظة ملقاة فيها فلوس أخذتها، هل أنا سارق وتقطع يدي؟ أو لابد أن يكون المسروق محرز. فهذه أمثلة سيأتي الحديث عنها في الآيات، لأننا سنستلم الآيات إن شاء الله سورة البقرة والعمران والنساء على الترتيب، وتستخرج الآيات منها. لكن عموما التخصيص من الفوارق بينه وبين النسخ أن التخصيص يبقي على الآية لكن يخصوها بأشياء معينة، أما النسخ فيزيل العمل بالآية أو ينقلها كما أسلفت من الفرضية إلى الاستحباب. أو تفضل. كما تفضلت فضيلتكم، هذا مثال على آية ظاهرها العموم خصصت بالسنة، فهل نستطيع أن نقول هناك حديث ظاهر العموم خصص بالقرآن كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هل خص بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يصح كمثال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يعني كان من الأمثل في هذا الباب أن آية تخص آية، عندك مثلا قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هي عامة في القتال، لكن قال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هي أمثل أن نقول خصت يعني نقول إن آية براءة خصت بآية براءة أيضا، وإن كانت هذه كما قلت يا شيخ عمر لكنها التخصيص ليس استثناء. نعم. أحسن الله إليك يا شيخان. إذا كان لإخواننا من سؤال في الاستثناء أو التخصيص ولا يعدوهما لغيرهما فليتفضل، ومن أراد التوسع فيما مضى فليتابع الحلقات الماضية عبر الإنترنت. وكذلك فمن باب الذكر، من باب الشيء بالشيء يذكر، قد طبع لشيخنا حفظه الله كتاب الناسخ والمنسوخ، وهو الآن موجود في المكتبات الإسلامية لمن أراد الحصول عليه. نسأل الله أن ينفع به وأن يتقبله من شيخنا. آمين. من كان عنده سؤال فليدلي به وشيخنا يتفضل بالإجابة. بارك الله فيك. الذي له سؤال يتفضل. تفضل. هل في قصة المطلق والمقيد؟ في المقيد في قصة موسى مع قومه، أمرهم بذبح البقرة فجعلوا، أمرهم موسى بذبح البقرة، تنطعوا. ليس تخصيص، التنطع ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده. لا، العلماء يذكرونها كمثال لآفات التنطع. موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، لو ذبحوا أي بقرة أجزأت، لكن تنطعوا. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه عليه، ضيقوا فضيق عليهم، ولا لو ذبحوا بقرة أجزأتهم. فهم ليست في باب الناسخ ولا المنسوخ، إنما يعني هو كان قد أطلق، هم الذين ضيقوا على أنفسهم. ما يقيدها الله إلا لما طلبوا هم القيود. لما طلبوا التقييد قيدوا، لما طلبوا التضييق عليهم ضيق عليهم. يقول العلماء إذا قال أمير ظالم لشرطي اذهب واهدم بيتا، قال اهدم بيتا، يتنطع ويقول اهدم بيت من؟ يا أخي اهدم أي خرابة. قال لك اهدم بيت، اهدم خرابة ولا تقتل أحدا، وتعالى قل له أنا هدمت البيت اللي تفضلتم بالأمر به، حتى لا تقع في أنك يقول لك اهدم بيت فلان ابن فلان، اهدم بيتك. فالتنطع يختلف. فربنا ما قيد، هم الذين قيدوا على أنفسهم وضيقوا على أنفسهم. نعم. يعني هل المخصص يخصص كرة أخرى؟ قد يكون. وأنت ذكرت المثال، الله سبحانه وتعالى خص من المشركات الكتابيات وخص من الكتابيات المحصنات، لكن التعاقب علينا سيأتي ويقول لا، ربنا خص أول ما خص المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فمخصوص بشيئين، بالإحصان وبالديانة. نعم، مع بعض. تفضل يا شيخ. حضرتك تحيل هذه الأمثال الثلاثة الاستثناء والتخصيص والتقييد في أمثلة في الآيات، يعني داخل كتاب النسخ والمنسوخ، اعتبرها أن هي نسخ والمنسوخ؟ لا، ضربت أمثلة لها في الكتاب، سيأتي إن شاء الله. يعني ذكرنا، بس كان لزاما أن يذكر أن من العلماء من يدخل الاستثناء في النسخ، والأولين خاصة. ومنهم من يدخل التخصيص في النسخ، ومنهم من يدخل التقييد في النسخ. فلكن الذي استقر عليه العمل المتأخرين منذ يعني بعض القرون أن الاستثناء يخرج من النسخ، وأن التخصيص يخرج من النسخ، وأن التقييد يخرج من النسخ. هل يصح قول القائل أن الناسخ يكون في الأزمان والتخصيص يكون في الأعيان، أم أنه ليس بمضطرد؟ يعني هناك يعني الناسخ يكون في الأزمان والتخصيص يكون في الأعيان. لا نستطيع أن نقرر ذلك أيضا، لأنه ممكن التخصيص يكون في الأزمان أيضا. يعني مثلا سبيل المثال، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، نزلت وبعد زمن جاء التخصيص، فالقاعدة لا تضطرب. نعم. التخصيص يكون في الأعيان أو في الأزمان. يعني بالمثال سيتضح المقال أكثر. دائما الأمثلة يا أخوة الذي يتعذر عليه فهم شيء يطلب مثالا له، يطلب مثالا له، لأنه ممكن يجلس المقاعد يقاعد في القاعدة يقاعد فيها بما يحملك على الملل التام، لكن عند التنزيل لا تجد لهذا شيئا في التنزيل، يعني في التطبيق العملي لا تجد شيئا في التطبيق العملي. أي أحد له سؤال تفضل. ذكر قلنا أن النسخ لا يكون في الأخبار عن الله، فهل في الأخبار عموما أم بالتحديد؟ النسخ لا يكون في الأخبار، في الإخبار عن الله، والشيخ عمرو ضبطها بالإخبار عن الله، يعني مثلا الله أخبر عن نفسه أنه الأول والآخر الظاهر الباطن، الله أخبر عن نفسه أنه الملك القدوس السلام، أخبر عن نفسه أنه فاطر السماوات والأرض عن أفعاله، أخبر عن نفسه أنه غافل الذنب. لا يمكن أن تنسخ هذه الآية، لا يمكن أن تقول أن الله ليس بقدوس، نسخ نفسه، نسخ اسم القدوس أو نسخ اسم الرحمن أو نسخ صفة الوجه لنفسه أو نسخ صفة اليدين لنفسه. فأخوك عمرو قيدها الإخبار عن الله، الآيات التي فيها الإخبار عن الله وهو أرحم الراحمين، الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هو خير الناصرين، لله الأسماء الحسنى، لا يمكن أبدا أن تقول هذه منسوخة. قصدت هذا إخبار آخر مثل ومن ثمرات النخيل والأعناب. لا أو أو أنت تتكلم نعم أقصد الإخبار عن الله فقط. نعم الإخبار عن الله يعني عن صفات الله، عن أسماء الله، عن صفات الله. أما الأخبار، الأخبار قد إذا تضمنت حكما قد ينسخ الحكم، لا ينسخ الخبر، لأن الله أصدق القائلين. فمثلا إذا قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا إخبار. إن فهم أن السكر الخمر، نسخ الخمر، نسخت إباحة الخمر، فهم الكلام. لكن لا يكذب ربنا أبدا تعالى عما يقولون وعما يظنون. إذا قالوا من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون من السكر ورزق حسن، هذا شيء حاصل. لكن إن فهمت أن السكر هو الخمر فإباحة الخمر منسوخ. ما ذكر عن الأنبياء ابن في القصص وغيره، هل هذا يرد عليه النسخ؟ هذا من الأخبار. أقصد أن هذا لا يرد عليه النسخ فيكون الأمر أعم. يا أبا يوسف، إذا أخبر الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال له فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أو فأسر بعبادي إنكم متبعون، هل الكلام ده ينسخ؟ لا ينسخ. إنما ممكن تقول إيه؟ يقصد أقول أن الأمر أوسع. بارك الله فيك، أحسن الله عليك. نعم. هناك فريق من العلماء شيخنا يقول الجمع بين الآيات أولى من النسخ، لا شك. فضيلتكم لا، ده من الأصول. نعم من الأصول. لكن الآيات التي نسخت، هل إذا قال فريق كبير من العلماء كجمهور أهل السنة بنسخها، هل يلزم الجمع عندها أم أننا لنا أن نأخذ بمن قال بالنسخ؟ عذرا يا شيخ عمر، هو العزو إلى الجمهور كثيرا مع تاريخا. نعم. كثيرا مع تاريخا. فإذا وجدنا سبيلا للجمع بين الآيات أولى ثم أولى من دعوة النسخ. نعم. أولى ثم أولى من دعوة النسخ. وعلى ذلك أدلة كثيرة جدا تأتي في محلها إن شاء الله. نعم. الجمع بين الآيات وبين الأحاديث وبعضها البعض أولى دائما من دعوة النسخ. أولى من دعوة النسخ، لأن القواعد الموضوعة الجمع أولى من النسخ. نعم. أولى من الناس. نعم. في الأحاديث تكافؤ الطرق أولى من من من من من دعوة النسخ. نعم. أولى من دعوة النسخ. يعني اليوم بصدد حديثين، حديث في اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. نعم. وحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك للدين، المفرق للجماعة. ففريق يدعي نسخ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يدعي نسخه بحديث اقتل الفاعل المفعول. ادعى النسخ. طبعا الكلام هذا منتقد لعدة أشياء. أولا يلزم في النسخ معرفة التاريخ، وهنا لم يعرف التاريخ، أي الحديثين أول لم يعرف التاريخ. ثانيا يلزم في النسخ تكافؤ الطرق، حديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث في غاية من الثبوت، أما حديث اقتل الفاعل المفعول فقد تكلم فيه وأخذه بعض العلماء على رويه عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب. سمحنا عمرو، أخذه فريق من العلماء على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، وفريق قال سنناقش ونجمع قبل دعوى النسخ في حال ثبوت الخبرين. قال يدخل عامل قوم الذي عمل عمل قوم لوط في الزاني، أن المؤدى واحد وإفراغ الشهوة في فرج أو في فتحة ليست حل، فدخل في الزاني، أدخل قتال الفئة الباغية، إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أدخل قتال الفئة الباغية في حديث في نفس جزئية الحديث التارك للدين المفارق للجماعة، أدخلها في المفارق للجماعة، أدخل مثلا اللهم صل على محمد حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أدخلوها في المفارق للجماعة والتارك للدين المفارق للجماعة. فقد تكون هناك أحاديث تظن أنها غير الثلاثة التي قالها الرسول، لكن أدخلها العلماء فيها بقرينة مشتركة بين الفعلين، والله أعلم. هل من سؤال؟ يعني أنت تقول حلقة اليوم ظواهرها لغوية اجتهادية، يعني ما سمعتنا قلنا قال الله قال رسوله؟ أبدا يا أبو ويس، القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونحن ما خرجنا عن الآيات والأحاديث. لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أن نحن لغوية ضرب زيد عمرو، ما تحدثنا إلا كلها آيات وأحاديث، لكن القرآن نزل بلغة العرب فلا نفصله عن لغة العرب. وأنت أول الدعاة إلى هذا المبدأ يا أبويس، أنت أول الدعاة إلى أن القرآن لا يفصل عن لغة العرب وهو عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هل أدخلنا رأيا؟ إنما هي آيات مع آيات، أحاديث مع أحاديث، أحاديث مع آيات، كلها في هذا الفلك. سامحني، سامحوا يا شيخ عمرو، سامحوا يا شيخ. فضلاتكم لو قلت تكافؤ الطرق، وهذا مختص بالحديث حتى لا يتوهم أن الآيات يكون فيها تكافؤ أيضا. أحسنت. فالآيات من حيث نقل القرآن لنا متكافئة، أما من حيث التفاضل يقع التفاضل في السور. نعم أحسنت. أحسن الله لك يا شيخ. اتفضل. نعم. يعني هل لم نضرب أمثلة للمخصص أو المستثنى أو التقييد؟ طيب جزاك الله على العموم، نحن لم نفهمك، لعل عبقريتك طغت علي فحجبت عني الفهم، فتواضع وكلمني برفق حتى أفهم مرادك. الله يكتب لك القبول في السماء والأرض. مرة ثانية حاضر. نعم يا محمد ابن إسماعيل. هل يصلح مثالا للتخصيص وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الإنفاق عام، خص الإنفاق عام وأنفقوا، لكن هل يقول خص بأنه ينفق ما زاد عن الحاجة أو قدر معين؟ لا، أنا ظننتك تقصد قدر الإنفاق، قدر الإنفاق، آتوا الزكاة مثلا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تكون مبينة، بس ففي فرق بين الإيضاح والبيان، وبيان المجمل يختلف عن العقوبة المترتبة على عدم الامتثال تختلف، نعم، عن التخصيص. نعم، نختم. نعم، هل الحديث لا يحل دم ينسخ شارب الخمر في الرابعة؟ الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة، قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، الحديث في ثبوته نزاع، وليس حديث لا يحل من المسلم ناسخ له، لا، أننا هنا نفاضل في القوة وفي الصحة وفي الذي عليه العمل، لا نقول أنه ثابت مقرر وعمل به الناس، أنه لم يرد في أي خبر أن الرسول قتل شارب خمر مرة رابعة أبدا، فسنفاضل من هذا الباب، سنفاضل من هذا الباب، لن ندخل في النسخ. ختاما أشكر الله ثم أشكر أخي الشيخ عمرو حفظه الله تعالى على ما بذل من مجهود وأجاد وأفاد، جزاه الله خيرا، وأشكركم جميعا، ومع الختام للشيخ عمرو حفظه الله. جزى الله شيخنا خير الجزاء على تبسيط هذه المعلومات ويسرها وسهولتها، وعلى تواضعه، جزاه الله خيرا. ونبشر جميع المشاهدين والمشاهدات بأن ابتداء بإذن الله من ليلة الأحد القادم، عفوا، يوم الأحد القادم في ليلته التي هي ليلة الاثنين، سنبدأ مع شيخنا في بيان الآيات التي قال العلماء فيها بالنسخ، ويفصل شيخنا هل قيل بالنسخ على الإطلاق أم أن فريق قال بعدم النسخ وبالجمع بين الآيات، ويبين الوجوه إذا قيل بالنسخ وإذا قيل بالجمع، وذلك سيكون إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم مع ترتيب الآيات من خلال المصحف، أي الترتيب المصحفي، ابتداء من سورة البقرة بإذن الله جل وعلا، ابتداء من سورة الفاتحة بإذن الله جل وعلا، وهذا يكون أبسط وأيسر على المستمع من المصطلحات الثقيلة التي مضت، لعل بعض المصطلحات ثقلت على إخواننا. إن شاء الله القادم كله سيكون في القرآن فقط وفي الناسخ والمنسوخ منه إن شاء الله جل وعلا. نشكر لشيخنا ونشكر للمشاهدين. سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا شيخنا، شكر الله لكم جميعا يا أخي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.